قال رحمه الله: وإن مات الشفيع قبل الطلب. قال الخيار الثاني اللي هو لربه أي رب الغراس أو البناء أخذه، ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر يلحق والأرض، وهذا تعتبر مخالفة من صاحب الزاد، وهي أحد الوجهين في المذهب، والمذهب لربه أخذه ولو مع ضرر يلحق إيش الأرض، ولو مع ضرر يلحق الأرض ولا يضمن نقص الأرض، ولا يلزمه تسوية إيش الحفر، ولا يلزمه تسوية الحفر لعدم عدوانه بخلاف الغاصب، لعدم عدوانه بخلاف الغاصب. قال رحمه الله: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول، وإن مات بعده أي بعد الطلب ثبتت لوارثه، لأن الحق قد تقرر بالطلب، ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. نعم، هذه وإن مات الشفيع قبل الطلب ذكر فيها ابن رجب قاعدة طويلة شوي، وهي الحقوق التي تورث، هناك أشياء تورث وهناك أشياء لا تورث، مثل الخيارات، مثل الشفعة. الآن الشفعة إن مات الشفيع قبل الطلب فإنها تبطل ولا تورث، لا تورث، بطلت الشفعة لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. وإن مات بعد الطلب المراد به بعد القدرة أو الإشهاد على الطلب مع عدم القدرة على الطلب، وإن مات بعد الطلب يعني مع القدرة على الطلب أو الإشهاد على الطلب مع عدم القدرة على الطلب، ثبت لوارثه ثبت يعني الطلب لوارثه، لأن الحق قد تقرر بالطلب، ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده، بتأخير الأخذ. وهذا مبني على مسألة مهمة، وحتى نبين الوجه يعني البناء هنا والفقه في هذه مسألة، وهي أن الأصل أن الإنسان إذا طالب بالشفعة فإنه يتملك الشخص، يتملك إيش الشخص، وحينئذ لو طالب ثم مات فحينئذ يدخل على الورث قهر، وهو الذي مشى عليه في المنتهى، ولذلك بعد الطلب ليس الخيار لوارثه، وإنما الورث يلزمه فقط أن يدفعوا الثمن من التركة، يدفعوا الثمن من التركة. في الإقناع قال لا، أن الورثة بعد الطلب مخيرين، يكونون إيش مخيرين بين الأخذ أو بالشفعة أو الرد، بين أخذ بالشفعة أو الرد. وما هو القول الأقيس؟ هل هو قول منتهى ولا قول الإقناع والذي تبع فيه الغاية؟ الإقناع يقول بعد إذا مات بعد الطلب فالورثة يخيرون بين الأخذ والرد وعدم الأخذ، وأما في الغاية في المنتهى يقول أنه إن مات بعد الطلب فالورثة لا يخيرون، وإنما يلزمون بدفع الثمن من التركة. ما هو الأقيس المذهب؟ منتهى ولا الإقناع الغاية؟ منتهي. ليه الإقناع؟ لأن الأصيل لو كان حي مخير وصدر. طيب هو قبل يموت قال أنا طلب الشفعة، مات الله يرحمه. ولا شك أن الأقيس هو قول المنتهى، وهم أصلا كلهم حتى الإقناع والغاية يقررون أن الملك يثبت مجرد الطلب، مجرد طلب، حينئذ لا خيار للورثة، وإنما يلزمهم فقط دفع الثمن من التركة. نفس الأموال يا شيخ، أي مال يثبت للورثة وهو قهر. شلون؟ أي مال الإرث يعتبر قهري. نعم، نفس الشيء. ذكرنا أن الأموال القهرية التي تدخل على الإنسان يمكن حول 5، منها اللقطة بعد الحول، وعندك هذا هنا في الشفعة، وعندنا في اللي هو المهر، نصف المهر يدخل قهرا على الزوج إذا طلق قبله الدخول، ويعني فيه يمكن حول 4 أو 5 مواطن يدخل فيها الملك قهرا على النساء. نعم. قالوا يأخذوا. قال رحمه الله: ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد لحديث جابر رضي الله عنه، فهو أحق به بالثمن. رواه أبو إسحاق. فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت شفعته، لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله، وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن، وللمشتري حبسه على ثمنه، قاله في الترغيب وغيره، لأن الشفعة قهري والبيع عن رضا، ويمهل إن تعذر في الحال. قهري عندك ولا قهر عندك؟ عندي قهريون. نياب حتى أنا عندي قهريون. في أحد عنده قهرون؟ ها؟ كلها قهرية. طيب. ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام. نعم، هذه تقدم أن هذا شرط، أن هذا شرط من شروط الشفعة أو صحة الشفعة، أن الشفيع يأخذ الشخص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد، لحديث جابر رضي الله عنه فهو حق به بالثمن، رواه إسحاق الجوزجاني في المترجم. قال: فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت شفعته. سقطت شفعته، وهم يقولون سيأتي أنه يمهل 3 أيام، يمهل وينظر 3 أيام، إن أتى به وإلا سقط الشفعة. قال: لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرار بالمشتري، هذا صحيح، والضرر لا يزال بالضرر. شوف كم الآن الضرر يزال، يمكن كرانه هنا يمكن 3 أو 4 مرات. شوف الفروع التي تحت هذه القاعدة، والضرر لا يزال بالضرر. قال: وإن أحضر رهنا، إن أحضر الشفيع رهنا، قال: أنا ما يعني عندي الثمن، لكن سأحضر أعطيك رهن، أعطيك رهن بحيث أنه يتأجل لي الثمن، أو كفيلا يعني ضامنا، لم يلزم المشتري قبوله، لأن عليه كما قالوا ضررا في تأخير الثمن. قال: وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن، بأن كان نقدا الثمن ويريد أن يدفع إيش عرضا، الثمن مثلا 100,000 ريال، قال: سأعطيك محل سيارة، فإن المشتري لا يلزم. ثم قال: والمشتري حبسه على ثمنه. المشتري يقول: أنا سأضع هذا الشخص وأحبسه، ولا أعطيك إياه ولا تشتريه مني حتى تدفع كل ثمنه. قاله في الترغيب وغيره. قال: لأن الشفعة قهرية والبيع عن رضا. ثم قال: ويمهل إن تعذر في الحال، يعني في الثمن الحال، 3 أيام، وبعدها يسقط إيش إذا لم يدفع، فإنه يسقط حق الشفعة عنه. شيخ، المراد حق الشفعة يعني ملك الشخص، مطالبته، مطالبة المطالب بالشخص وتملكه. يعني في المهلة هذه بين طلب الشفعة وبين العجز عن البيع بيكون في ملك من؟ المشتري، لازم ما انتقل شيء؟ لا، مش مساعة؟ لا، ما هي لابد من شروط صحتها، 5 شروط من شروط أنه يدفع كل الثمن. يعني مش تملك يكون بالطلب، بل بالطلب مع التحقق جميع الشروط. أحسنت، مع تحقق طيب جميع الشروط. أجل المساعد اللي توفي الطالب توفي، كيف نقول تملك؟ له في حال، يعني مقصود في الحال التي موجود، كل شيء موجود، كل شيء توفر، يعني الشروط 5 كلها متوفرة. معنا شيء. قال رحمه الله: والثمن المؤجل يأخذ الشفيع. الآن هذا كل ما تقدم في الثمن إيش الحال. الآن سيأتي في الثمن المؤجل. فإذا كان الثمن مؤجلا أجل أيضا على الشفيع. فالمؤجل يأخذ، نعمكم. والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته، وضده أي ضد المليء وهو المعسر يأخذ إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء دفعا للضرر، وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. إذا كان الثمن الذي بين البائع الشخص والمشتري مؤجلا، يؤجل أيضا على الشفيع، على الشفيع، لكن لا يخلو الحال. إن كان الشفيع مليئا، ما المراد مليء هنا؟ قالوا: قادرا على الوفاء، فإنه يؤجل عليه، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، ومن صفة الثمن الذي حصل في عقد البيع التأجيل، وصفته وصفته والتأجيل وصفته. وضده أي ضد، إذا كان مثلا هو مؤجل لكن الشفيع معسر، الشفيع إيش؟ معسر، فيجوز ولنا أن نؤجل على الشفيع لكن بشرط أن يأتي بكفيل مليء، يعني بكفيل قادر على الوفاء في الأجل إذا لم يستطع الشفيع أن يدفعه في محل الأجل. فإن لم يوثق معسر ما وثق الحكم تسقط، ها نعم، وإلا ليس له حق الشفعة كما نص عليه في الغاية اتجاه. قال وأي ضد المني وهو معسر يأخذ إذا كان الثمن مؤجل بكثير مني دفعا للضرر. قال وإن لم يعلم الشفيع حتى حل، لم يعلم الشفيع بالشفعة حتى مضى الأجل وحل، فهو كالحال يعامل معاملة متقدمة، ينظر كم 3 أيام فقط وإلا فلا شفعة له. نعم. قال رحمه الله ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما. قال إذا اختلف المشتري مع إيش البائع والمشتري أيضا، المشتري مع البائع والشفيع، قال ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما. قول المشتري نعم ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغالب لأنه لا شيء عليه وإنما يريد تملك الشخص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه. هذا فرق فقهي، هذا فرق فقهي. فيقبل إذا اختلف المشتري مع الشفيع في قدر الثمن، فمثلا الشفيع يقول الثمن 100 والمشتري يقول 150 أو 200 فيقبل قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد إذا لم توجد بين، فإن وجد بين عمل بها. قال مع يمين لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغانم لأنه لا شيء عليه، ليس بغانم كما في الغاصب، الغاصب لأنه غانم فيقبل قوله يقدم قوله، لكن هنا الشفيع ليس بغانم لأنه لا شيء عليه وإنما يريد تملك الشقصة بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه كالمتلف يقولون. نعم. وإنما يريد تملك، هذا تخلي هنا الشفيع يعتبر متهم، يعتبر متهم الشفيع ما يقبل قوله. لا هنا يقولون لأنه مثل ما قال الشيخ هنا لأنه العاقد الذي باشر العقد هو المشتري، والأصل عدم انتقال الشيء من الإنسان إلا برضاه يعني. لكن الآخر الشفيع اللي لا يقبل قوله إنه يعتبر متهم، هو يريد يعني قد يقال فعلا صحيح يقال أنه متهم. قال رحمه الله فإن قال المشتري اشتريته بألف أخذ الشفيع به أي بالألف، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من ألف مؤاخذة للمشتري بإقراره. اختلف قول المشتري مع قول البائع، فالمشتري يقول اشتريته بألف والبائع يقول لا بألفين، يقول وإن قال، فإن قال المشتري اشتريته بألف أخذه الشفيع بهذه الألف، لأن أصل الذي سيأخذ الأموال من؟ مشتري، وهو أقر أنه اشتراه بألف. يقول ولو أثبت البائع يعني بالبينة كما قال في الإقناع، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من الألف مؤاخذة المشتري بإقراره فلا يرجع عليه بأكثر من الألف. نعم. مؤاخذة للمشتري بإقراره، فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل لأنه رجوع عن إقراره، ومن ادعى على إنسان شفعة. نعم. فإن قال المشتري يعني فإن قال المشتري غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل، لم يقبل هذا لأنه رجوع عن إقراره، وفي شرح المنتهى قال لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق غيره، هذا قاعدة، إذا رجع الإنسان عن إقرار تعلق به حق الغير فلا يقبل، يقول لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق غيره. نعم. قال رحمه الله من ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال لا فقال ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة ولا يكفي مجرد وضع اليد. هذه مسألة الشيخ ذكرها يعني في هذا الموطن تبعا لصاحب المبدع، وإلا المسألة تذكر في باب لا يلي في باب الدعاوى البينات آخر كتاب القضاء، يعني بينه وبين هنا مفاوز. قالوا ادعى الإنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة، يعني ادعى إنسان أن أنا أشفع عليك في هذا الشخص الذي اشتريته، فقال ليس لك ملك في شركتي. ما القائل هنا لعله الشريك البائع، نعم هذا نقول لعله الشريك البائع، ليس لك ملك في شركتي اللي هو الشريك البائع. فهي حينئذ قال على الشفيع إقامة البينة بالشركة، وإذا قام البينة بالشركة فحينئذ له أن يشفع، إلا فلا شفع. قال ولا يكفي مجرد وضع اليد. وضع اليد يقولون لا تثبت به الحقوق وإنما ترجح به الدعوة. وضع اليد لا تثبت به الحقوق وإنما ترجح به الدعوة. أيضا هذا وضع اليد في كلام كثير في سيأتيكم إن شاء الله في كتاب القضاء، وأنه حتى في الشهادات يذكرونه. يعني من رأى رجلا يتصرف في شيء تصرف الملاك يقول فله أن يشهد به، لكن يشهد بما يراه. يقول أراه يروح كل يوم يدخل ويخرج ويصلح فيه ويأخذ منه ويدخل فيه أشياء، فيشهد بما يراه، لا يشهد أنه ملكه، ملكه بسبب أنه اشتراه من فلان أو ورثه من أبيه. فيأتينا أيضا يعني مجرد وضع اليد لها أحكام كثيرة، يعني أحكام كثيرة ستأتي إن شاء الله. وإن أقره قال رحمه الله وإن أقر البائع بالبيع في الشخص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري، فإذا سقط حقه بإنكاره ثبت حق الآخر، فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن، ويكون ذلك درك الشفيع على البائع وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري. هذه مسألة غريبة في الحقيقة، يعني إذا أقر البائع بالبيع والمشتري يقول لا أبدا ما اشتريته، فتجب الشفعة بما قال البائع من الثمن. وقلنا وذكرنا دائما في الدرس السابق أن الشفيع لولا حصول هذا الشراء من قبل المشتري وإلا لم يكن له أن يلزم شريكه بالبيع، ليس له يقول أنا بشتري شخصك، لا، إلا إذا باعه لشخص فإنه يشتري يشفع. نعم يشفع. يقول وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، قال لأن العلة البائعة أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري، فإذا سقط حقه يعني حق من؟ المشتري كما قال الشيخ محمد بإنكاره ثبت حق الآخر الذي هو حق إيش؟ اللي هو الشفيع. ففي هذه الحالة فيقبض الشفيع من البائع، الشفيع يقبض الشخص منين؟ من البائع، ثم يسلم له الثمن. هذا إذا لم يقر البائع بقبض إيش؟ الثمن من المشتري، هذا مقيد بما إذا لم يقر البائع بقبض الثمن من المشتري. وحينئذ في هذه الصورة فقط قال ويكون درك الشفيع على البائع، درك الشفيع على البائع، وسيأتي الدرك اللي هو العهد، درك الشفيع على البائع إذا ظهر أن الشخص هذا مبيع أو ظهر أن فيه عيب، فإن الرجوع يكون على البائع، على البائع، لأنه تملكه من جهتي. الأصل أن الشفيع يتملك من جهة إيش؟ المشتري. لكن في هذه المسألة تملك من جهة البائع. نعم. إيه لا هو أكيد هو الدرك سيكون في غرر، فيأخذه يكون الدرك على من غرر مباشرة معه العقد. ثم قالوا ليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري ليثبت البيع في حقه، يعني ليس له للبائع ولا للشفيع يروحون محكمة ويرفعون قضية على المشتري، تعال ترى أنت اشتريت، ليثبت الحق البيع في حقه، لعدم الحاجة يقولون إلى الوصول إلى كل منهما. فهذه مسألة غريبة صراحة، يعني البائع يقر بالبيع والمشتري ينكر، ويحصل العقد بين الشريك الشفيع والبائع الشريك، وأيضا يلزم البائع أن يسلم هذا الشخص بسبب هذه هذا العقد الذي حصل من المشتري. نعم، هذه الصورة شيخ ممكن تكون حيلة من البائع لأن يلزم شريكه بالشراء، يعني يبيع للشريك، يعني هو ما في تعامل الآن مع المشتري. صحيح، قد تكون حيلة. صحيح، ما يلزم الشريك بالشراء، لكن لا يلزم. أحسن، لكن ما يريد يتخلص من الدرك يا شيخ، هو إيه يدخل المشتري. صحيح صحيح، بيجينا الآن إذا أبل المشتري قبض المبيع عشان يتخلص من الدرك سيأتي. نعم، شوفنا عن الذي يعجبنا ممكن. نعم، المشتري شلون؟ يعني وليس أنه هو الشفيع محقق المشتري ما يقال شرط فيها عجب فلي يعجب أنه ممكن. أي هو ممكن، لازم ممكن يقول ما شريت، ما نعامل بكلامي ما شريت راحتك. هذا شيخ الآن وين نروح نقول روح؟ لا، يلا نريد أن تثبت وأن الحق هذا لك وأن الشخص لك. بعدين ما في ضرر الآن، خلاص البائع أخذ حقه وذاك أخذ الشخص، ما في المشتري لن يظلم في شيء. نعم، هو خارج محل النزاع يعتبر الآن المشتري. إيه خارج، بس اللي سيتغير هنا الدرك. الأصل أن الدرك يكون من للشفيع على المشتري، لكن هنا في المسألة هذه فقط صار الدرك للشفيع على البائع. أحسنت أحسنت، صحيح صحيح. وإذا أقر، يقولون إذا أقر البائع بقبض الثمن من المشتري فلا يلزم الشفيع شيء، يأخذ الشخص ثم ينتظر حضرته هذا المشتري أما يقف. نعم نعم، أن يدعي بالبيع ويقبض الثمن من الشفيع، هكذا قال. يقول عندي وإن كان البائع مقرا بقبض ثمن المشتري بقي في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه المشتري، يروح ذاك متى ما ادعاه. نعم، فرحمه الله، وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع في غير الصورة الأخيرة، فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع، فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم ولا شفعة. نعم، في هذه المراد بالعهدة هنا كما قال في الإقناع، قال هنا يقول رجوع، ذكرها الشيخ منصور باختصار، هو رجوع من انتقل الملك إليه من شفيع أو مشتر على من انتقل عنه الملك من بائع أو مشتر بالثمن أو بالأرش عند استحقاق الشخص أو عيبه. فسيذكرها الشيخ منصور هنا، وعهدة الشفيع على المشتري، فلأن الشفيع تملك الشخص من جهة إيش؟ المشتري، فإذا تبين أن الشخص مستحق، يعني الآن الشفيع أخذ الشخص من المشتري وعطاه 100,000 التي اشترى بها من البائع، أخذ وعطاه 100,000، فتبين أن هذا الشخص إيش؟ بايع لواحد ثاني. أحسن، أو تبين أنه معيب، فإنه يعود على من؟ المشتري. يعود على المشتري، فيخير هذا الشفيع بين أن يفسخ أو يمسك مع عرش العيب، مع عرش العيب. وعهدة المشتري على البائع، لو وجد المشتري في هذا الشخص الذي اشتراه مثلا عيبا أو وجده مستحقا فإنه يعود على بائعه. يقول في غير الصورة الأخيرة التي ذكرناها الغريبة هذه، التي يقر فيها البائع بالبيع وينكر المشتري، فالدرك فيها للشفيع على البائع. قال فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن، لأن الشفيع ملكه من إيش؟ من جهته، أو بأشرع رجع الشفيع على مشتري بالثمن، هذا فيه إيش؟ لف ونشر مرتب. تعرف يا شيخ ما نعرف الذي في البلاغة. يعني الواحد يظهر أنه يعرف وكذا، أقول لا، لا يوجد إلا هذا فقط. كيف يعني؟ بس شيخ أحمد اشرح مراجع الشفيع المشتري بالثمن أو بقرش العين. يلا هذا لف ونشر. وضع الشفيع المشتري بالثمن كان مستحق. أحسنت. أو بقرش العين. أحسن، جميل. رجع الشفيع المشتري بالثمن، هذا يعود على إذا ظهر الشخص مستحقا. وقوله أو بقرش العين، هذا يعود على لو كان إيش؟ معيبا. واختار الشفيع الإمساك مع الأرش، فإنه يرجع بالأرش على المشتري. المشتري ثم المشتري يعود على الباع. نعم. ثم يرجع المشتري على الباع، فإن أبى المشتري قبض المبيع، هذه يعني أبى المشتري أن يقبض المبيع من إيش؟ الباع، ليسلمه إلى الشفيع. ليه؟ ما الفائدة؟ لئلا يكون عليه عهدته، لئلا يكون عليه عهدته، يقول يلزمه إيش؟ الحاكم، أجبر الحاكم. نعم. رحمه الله. ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه. نعم يا شيخ كمال، ولا ما شاء الله يبقى بعد تحطم فيني بقى. ما شاء الله تبارك الله. شيخ عبد العزيز ويانا تسمع؟ ما شاء الله ما شاء الله. يلا بعد يطفي بعد التهمون يعني. ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه، ولا في أرض السواري ومصر والشام، لأن عمر وقفها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه، لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه. نعم، لا شفعة في خيار بيع خيار قبل انقضائه. مثلا هذا البائع باع المشتري ووجد هناك خيار مجلس أو خيار شرط، فلا ليس للشفيع أن يشفع في هذه الحال حتى ينقضي البيع. قال الشيخ منصور لأن الملك لم يستقر، هذا تنفعك هذه، لأنه سمى الملك في أثناء الخيار غير مستقر. قال لأن الملك لم يستقر هنا. هذا ولا شفعة في خيار. شرح منتهى عندك 4229. وإلا هو انتقل ها؟ وإلا هو انتقل، هو الملك انتقل والزيادات والخرج بالضمان ها، لكنه غير مستقر. ولا شفعة في، إذن الشفعة في خلال الخيار مجلس وخيار الشرط ما شفعة، لا لا لا تصح الشفعة. ثم ذكر، وهذا ذكرناه يعني يمكن أشرنا إليه، أن من شروط صحة الشفعة ألا تكون في أراضي إيش؟ الأراضي التي فتحت عنه. قال ولا في أرض السواد، مراد بها أراضي إيش؟ العراق. سميت سوادا لكثرة الزراعة فيها، سودت من كثرة الزراعة، وهذه موقوفة كما هو المثل. قالوا مصر كذلك موقوفة، والشام لها مستثنيات، هذه المناطق الثلاث لها مستثنيات، لأن عمر وقفها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله يعني يبيعها الإمام أو نائبه. قال في شرح منتهى لمصلحة، لأنه مختلف فيه. قالوا حكم الحاكم ينفذ فيه، وهذا يدلك أن الحاكم إذا اختار شيئا فليس لأحد الاعتراض عليه، ويرى المصلحة بخلاف بقية الناس، أفراد الناس. إحنا نرى المصلحة في نفسي وفي أهلي وفي، لكن الحاكم يرى المصلحة في 30 مليون، في 20 مليون، فهو إذا اختار قولا فإنه يعني يصح. الأرض الأصل أن الأراضي السواد في المذهب أنها لا شفعة فيها، لكن لو الحاكم أثبت فيها الشفعة فإنه لا يشفع. وذكرنا أيضا مسألة مشابهة لها في الزكاة، وهو أن الأصل أنه لا يجوز إخراج قيمة للزكاة إلا إذا أخذها الحاكم قيمة فتجزى. يعني هو أنت مذهبك لا تجزى قيمة، لكن الحاكم قال أنا أريدها قيمة. الناقة هذه ها بنت اللبون أريدها 5000 ريال، هل يجوز؟ يجوز، تدفعها له وتبرأ ذمتك. وهذه من المسائل التي يعني المهمة التي يعمل فيها الإنسان بغير مذهبه إذا طولب من قبل الحاكم أو حكم عليه القاضي محكمة بخلاف مذهبه. حكم عليه القاضي محكمة بخلاف مذهبه، هل يجوز أن يخالف مذهبه؟ نقول نعم يجوز، لأنه محكوم عليه، لأنه محكوم عليه. نتوقف إلى هنا والله تعالى أعلم. هذا طبعا ذكرها في الإقناع منسوبة للإمام أحمد، وهي من زوائده على منتهى الإرادات. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قوله في الأول لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والمهوب له ونحوه. ونحن هنا نقصد المتهم لأن هو هنا شرح على الرهن. الرهن أدخل في القسم الأول اللي هو هو التصرف أول أول الدرس. إيه أول الدرس. نعم. إيش فيه؟ يعني نحن هنا نقصد المرتهن. المتهم أحسن. نعم. هذا مثال أيضا. إحنا ذكرنا بالوقف والهبة والصدقة. وأيضا بجعله مهرا أو عرضا الخلع مثلا. لكن ما يقصد الرهن. لأن ملكه بغير عوض. نعم. هو الآن ما يعني ما. لا الرهن لا. مشى مع. لا لا الرهن. الرهن المذهب ذكرنا أنه. لا يصح. لأن المؤلف يعني. إيه حتى لو حتى لو. نعم. شلون؟ إيه ذكرنا هي أربع تصرفات. بالوقف والهبة والصدقة. وجعله مهرا وعوضا خل هذا التصرف الأول لا يسقط الشفعة. التصرف الثاني بالرهن الإيجار لا يسقط الشفعة. الثالث الوصية هي تفصيل. الرابع البيع له أخذه بأحد البيوت. هذه الأربعة هذه حاصرة لك هنا وفي المنتهى وفي القناع أيضا. هذه التصرفات التي قد يتصرف فيها المشتري قبل الطلب. والله تعالى أعلم. الله يجزاك أنا عبد الله. نعم نعم. شلون؟ اي والله هنا الضمان فقط يقول او بكفيل مريء لا اذا كان حال معلن منه اذا كان مؤجل يقبل اما هو يكون مليء فيؤجل عليه او ياتي بكفيل مليء لكن مثل ما ذكرت ما ذكروا مع أنه والله القياس أنه يقبل منه لو أتى برهن بحيث أنه إذا حل الأجل ولم يسدد فيأخذ من الرهن القياس أنه يأخذ منه لكن ما رأيته هنا ما رأيت هذا نبحثها ها؟ أي أحسن أحسن هو الحال لو أحضر كثيرا أو رهنا لا يقبل لا يقبل لكن والله هذا سؤال يعني مهم ما الحكم لو أحضر يعني رهنا هل يؤجل عليه أو ما يؤجل الله يبارك فيكم شيخ تفضل شلون اي احسنت احسنت هذا ايضا نفس الشيء لو مات قبل الطلب احسنت والله ما أذكر أنا ذكرت في كتابي القواعد لكن ما أذكر ما أذكر ما أذكر هل يورث أو لا يورث ما أذكر كذلك الخيارات لهم تفصيل فيها خيار الشرط لهم الحكم وبقية الخيارات لها حكم آخر يعني. فيها حقوق كثيرة يعني ذكرها بالرجب أنا ذكرت حاولت أني أجمعها في أنه ينتقل الورثة إذا طالب وإذا مات قبل الطلب لا يورث جميل جميل جميل جميل. لا هنا لا هنا لا. هناك ما أدري والله لا المذهب واضح هناك ما في خلاف. هناك ما أذكر في خلاف لكن الخلاف هنا. وهو مبني على أصل. فإذا جينا نرجح هنا نرجح بالأصل خاصة إذا كان الذي يعني ذهب إليه صح المنتهى. الله يجزاكم خير.